الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرحم الله الذي يصلي قبل العصر أربعا، ولا شك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فينبغي ويستحب صلاة أربع ركعات قبل العصر. والمحافظة على السنن الرواتب سبب في رحمة الله لعباده، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل سبب لمحبة الله لعبده، كما قال سبحانه وتعالى: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اللهم اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.